السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فأرحب بالإخوة الأفاضل في مستهل هذا اللقاء، وهو اللقاء 23 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال الحديث في موضوع هو من أصعب حقيقة المسائل التي تعرض لها الشارح رحمه الله تعالى في هذا الشرح المبارك، وقد بني عليها مسائل خطيرة في العقيدة عموما وفيما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه الخصوص. وكنا كما سبق أن أشرنا لا نريد حقيقة أن نتوسع في هذه القضايا الكلامية الدقيقة، وهي وإن كانت يعني فيها من الصعوبة ما فيها على الذهن، إلا أنه مع ذلك فإن الفائدة فيها قليلة جدا، اللهم إلا الرد على من طرح هذه القضايا المجملة التي تحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، وأرادوا من خلال معانيها الباطلة أن يلجوا إلى ما قرروه من قضايا تخالف نصوص الكتاب والسنة. لا يزال الحديث مع هذه القضايا، ومنها مسألة زيادة الصفات عن الذات، هل هي عين الذات أو زائدة عنها أو منفصلة عنها، ومنها مسألة حلول الحوادث وما رتب على هذه القضية من مسائل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. قال رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الكلام من هنا إلى آخر المقطع كما قلنا هو ملخص من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل منهاج السنة، وهذا الكلام متعلق بمسألة حلول الحوادث، وهذه المسألة انبثقت من دليل الحدوث الذي قال به المتكلمون، وقالوا بأنه لا يمكن إثبات الخالق سبحانه وتعالى بالعقل إلا عن طريق دليل الحدوث، وبنوا على هذه المسألة مسائل في غاية الخطورة وفي غاية الإشكالية، منها قضية نفي حلول الحوادث بذات الله عز وجل، فقالوا بهذه، وذكرنا أن هذا لفظ مجمل يحتمل معان صحيحة ومعان باطلة، ومقصودهم هو المعنى الباطل، وهو نفي الصفات الفعل الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا القول بأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، وهذه أيضا من المسائل المنبثقة عن ذلك الأصل الكلي. ومنها مسألة ثالثة، وهي القول لامتناع حوادث لا أول لها. وهذه أيضا من الألفاظ المجملة لها معنى صحيح ولها معان باطلة، والمراد من القائلين بهذه هو المعاني الباطلة كما سيأتي الكلام عليها في ما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، وهذا الكلام الذي مر معنا من قول صاحب المثل ومن قول الشارح، أراد من هذا الكلام الرد على طائفتين، أراد من هذا الكلام الرد على طائفتين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الطائفة الأولى وهم المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، ومن وافقهم من الشيعة. لعلكم تذكرون أنه سبق أن أشرنا إلى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم هذا الكلام ومسألة حلول الحوادث إلى غير ذلك لما ذكر ذلك الحلي في كتابه منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، واستدل الحلي بكلام المعتزلة في مسألة حلول الحوادث وخاصة وبكلام الأشاعرة وخاصة منهم الرازي في كتابه المباحث المشرقية الذي بناه على بطلان حوادث لا أول لها، وذكر 10 براهين. قال إنه لا يمكن لأحد أن يرد شيئا من هذه البراهين، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد هذه البراهين 10 وزاد على ذلك بأدلة أخرى تبطل ما ذهب إليه المعتزلة، وتبعهم في ذلك متأخر الأشاعرة ومنهم الرازي، وتبعهم في ذلك الشيعة، تبعهم في ذلك الشيعة. فالقول الأول الرد على المعتزلة والجهمية من وافقهم من الشيعة، هذا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. هذا إشارة إلى أن الطوائف من هذه المسألة وهي خطيرة كما قلنا مذهب الجهمية والمعتزلة، قالوا إن الله لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد ظهور آثارها، فبعد وجود المخلوقات تسمى الله سبحانه وتعالى أو خلق له أسماء وصفات تسمى بها واتصف بها، فهي لم تكن موجودة هذه الأسماء ولا هذه الصفات قبل وجود المخلوقات. هذه الطائفة الأولى وهم الجهمية والمعتزلة، وهم يقولون بأن أسماء الله وصفات تعالى الله إنما هي مخلوقة لله عز وجل بعد وجود المخلوقات، وهم الذين عن المصنف رحمه الله تعالى أول ما يسأل صاحب المتن الرد عليهم في العبارة التي هي معنى، وهي قوله لم يزل إيش قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذا المقصود بهم هم أن الله متصف بهذه الصفات ومتسمم بهذه الأسماء قبل وجود المخلوقات، فهو عن الرد على هذه الطائفة من المعتزلة والجهمية. الطائفة الثانية وهم الأشاعرة والماتريدية، وقالوا إن الله كان متصفا بصفات وله أسماء لكن لم تظهر آثارها إلا بعد وجود هذه المخلوقات. فالطائفة الأولى كانت معطلة لله سبحانه وتعالى، معطلة للصفات والأسماء. الطائفة الثانية كانت معطلة للأفعال، تقول فيها أسماء وفيها صفات لكن ليس لها أي آثار في الوجود، وهو تعطيل لأفعال الله سبحانه وتعالى. فكل من الطائفتين عطلت الله سبحانه وتعالى عما يليق به من الأسماء والصفات والأفعال، من الأسماء والصفات والأفعال. أهل السنة في هذه المسألة والطائفة الثالثة قالوا بأن الله لم يزل بصفاته أزليا، فهو الأول تعالى بصفاته وهو الآخر سبحانه وتعالى أيضا بصفاته، لا بداية تظهر لآثار هذه الصفات وكذلك لا نهاية لها. هذا مجمل الكلام الذي تدور عليه هذه المسألة. المصنف رحمه الله تعالى والشارح يقول إنه بقوله في هذا الكلام لن يزل بصفاته قديما الرجع طائفتين. الطائفة الأولى على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم الذين قالوا بأن الله لم يكن متصفا بهذه الصفات حتى وجود المخلوقات، فرد عليهم قال لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، يزعمون أن آثار الصفات أو أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات بالأفعال بالكلام بالخلق بالإيجاد بالإحياء وبالإماتة كان ممتنعا على الله عز وجل، ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان فصار ممكنا فخلق المخلوقات التي هي من آثار هذه الصفات، فأصبح كائنة أصبحت هذه الأسماء والصفات كائنة بعد أن لم تكن. هذا القول الأول. قال وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. ورد على الطائفة الثانية قال وعلى ابن كلاب، وهي هذه الطائفة الثانية، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. يقولون إن آثار الأسماء والصفات لم تكن ممكنة إلا بعد وجود هذه المخلوقات، فكانت في الأصل ممتنعة ثم انقلبت من الامتناع إلى الإمكان كما قالت الجهمية والمعتزلة. لكن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن الجهمية والمعتزلة قالوا بأن الله خلق الأسماء وخلق الصفات بعد وجود آثارها أو عند وجود آثارها، أما الأشاعرة والكلابية قالوا لا، الأسماء والصفات متصف الله سبحانه وتعالى بها لكن لا أثر لها في الوجود ولا أثر لها في الواقع إلا بعد وجود هذه المخلوقات فصارت عبارة المصنف رحمه الله تعالى هذه رد على الطائفتين، قال وعلى، وهي الطائفة الثانية، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته، أن الله لم يزل، يعني يقولون بأن الله لم يكن متكلما سبحانه وتعالى حتى يعني لأن الكلام صفة قائمة به سبحانه وتعالى. أما أفراد الكلام فهي ليست من كلام الله على الحقيقة كما زعمت الأشاعرة، ليست من كلام الله حقيقة إنما هي حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل. كيف؟ قالوا لأن الصفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، هذه الأفراد حادثة، وعندهم القاعدة أن ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، إذن فهذه التوراة والإنجيل والقرآن هذه كائنة بعد أن لم تكن، إذن لم تكن هي كلام الله على الحقيقة إنما هي حكاية أو تعبير عن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام في غاية الخطورة، وكثير من الأشعرية لا يفهمون حقيقة هذا الكلام، وهو راجع إلى كلام من؟ إلى كلام المعتزلة، لأن الله تكلم بكلام الحقيقة لكنه خلقه بغيره. إذن هذا الكلام قالوا كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، أما هذه الأفراد فهي حادثة بعد أن لم تكن، وهي حكاية وعبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله حقيقة. إذن كلام من؟ هنا السؤال، كلام من؟ هنا اختلفوا، منهم قالوا قال بأن الله خلقها في اللوح المحفوظ فقرأها جبريل عليه السلام وأخذها من المحفوظ الذي تبلغها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق كلام المعتزلة تماما. ومنهم من قال بأن جبريل عليه السلام فهمها وألقى الله في روعه ما أراد الله من معاني فعبر بها جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان هذا كلام جبريل. ومنهم من قال لا، بأن جبريل أيضا نقلها بغير هذه الحروف والأصوات فعبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم بلسانه لنفهم هذه المعاني، فرجعت إلى أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأشاعرة يجمعون بأن كلام الله غير مسموع وأنه ليس بحروف ولا أصوات، وهذه في غاية الخطورة، فالحروف والأصوات المسموعة ليست فيها كلام الله في زعمهم، وهذا مبني على هذه القضية الخطيرة، وهو أن ما كان ما قامت به الحوادث فهو حادث، وعلى الكلام الذي نتكلم عنه في هذه المسألة. لا أريد أن نخوض يعني في دقائق هذه المسائل، لأن هذا موافق لكلام المشركين، إن هذا إلا قول البشر، يعني كلام الله هو كلام البشر أو كلام جبريل وهو مخلوق، وهذه في غاية الخطورة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: واصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، فهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. نعم، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويعني استكمالا للكلام الذي ذكرنا، الناس والطوائف من صفات الفعل، الصفات الفعلية الاختيارية على ثلاث طوائف أيضا مثل ما ذكرنا في الأول. الطائفة الأولى الجهمية المحضة، ومن وافقهم المعتزلة وغيرهم، قالوا هي مخلوقة منفصلة عن الله عز وجل، وخير مثال على ذلك صفة الكلام لله عز وجل، قالوا بأن الله تكلم بكلام حقيقة، والقرآن كلام الله لكنه خلقه في غيره، فهو مخلوق لله عز وجل. وبناء على هذه القضية ظهرت مشكلة خلق القرآن التي تعرفون آثارها وتعرفون رد أهل السنة قاطبة عليها وعلى هذه الدعوة وما ترتب عليها من أخطاء. الطائفة الثانية وهم الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة، فهؤلاء الذين أثبتوا بعض الصفات الفعلية التي هي مصنفة من الصفات الفعلية، قالوا هي إما قديمة متعلقة بذات الله عز وجل، وإما مخلوقة منفصلة عن الله عز وجل. وخير مثال على تطبيق هذا القول هي صفة الكلام لله عز وجل، فقالوا إن المعاني المعنى النفسي هذا قديم قائم بذات الله عز وجل، أما الأفراد وهو كلام الله في التوراة، كلام الله في الإنجيل، كلام الله في القرآن، فهذه منفصلة عن ذات الله عز وجل، وليست هي كلام الله على الحقيقة، إنما خلقها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أو في فهم جبريل أو غير ذلك من الأمور، فهي حكاية وعبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله على الحقيقة. فقالوا منها ما هو متعلق بذات الله قديم والمعنى النفسي، أما ما كان متعلقا بالإرادة والمشيئة فهو مخلوق منفصل عن الخالق سبحانه وتعالى. الطائفة الثالثة وقول أهل السنة، جمهور أهل السنة، قالوا إنها قائمة بذات الله عز وجل متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فالنوع قائم بذات الله عز وجل، والأفراد كائنة بعد أن لم تكن حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما وتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى كما شاء متى شاء كيف شاء عز وجل. إذن فنوع الكلام قديم متعلق بذات الله عز وجل، أما أفراد الكلام فهي كائنة بعد أن لم تكن، وهو ما يعبر عنه بأنها حادثة. لماذا؟ لتعلقها بمشيئة الله واختياره. هم يقولون لا شيء من الصفات يتعلق بمشيئة الله واختياره، ونحن نعلم قطعا أن الله حينما كلم موسى عليه السلام وكلمه ربه، أنه كلمه بعد خلق موسى عليه السلام وبعد إيجاده في تلك البقعة في ذلك المكان في تلك اللحظة، لم يكن سبحانه وتعالى متكلما بذلك الكلام قبل تلك اللحظة، ولم يكن متكلما بعد تلك اللحظة، فكلام الله عز وجل متعلق بمشيئته وإرادته عز وجل. هذا يعني ملخص هذه القضية، مثل ما قلت لا نريد أن ندخل في التفصيلات التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. يقول يعني على سبيل المثال نأخذ يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول فصفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته سبحانه وتعالى وحكمته التي يحمد عليها. انتهى كلام رحمه الله تعالى، عبارة واضحة جلية. تفضل. قال رحمه الله: قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فر منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه. أحسنت. نعم، خلاص قال الكلام، لا نريد أن ندخل في تفصيلات. أهل السنة كما تعرفون يفرقون بين النوع وبين الأفراد، فيقولون إن النوع قديم متعلق بذات الله عز وجل، أما الأفراد فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة على ذلك صفة الكلام لله عز وجل، فالله عز وجل لم يزل متكلما متصفا بصفة الكلام، وهو ما عبرنا عنه فيما سبق أنه يعني فيه اتصاف بالقوة واتصاف بالفعل، يعني اتصافهم بالقوة أنه قادر على الكلام سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، لكن قد تكون أفراد الكلام تابعة لمشيئته وإرادته، تكون في وقت دون وقت وفي زمن دون زمن وفي مكان دون مكان حسب إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. هم لا يفرقون بين النوع وبين الأفراد. هذا الكلام هو من هذا القبيل ورد على هذه القضية، فهم يقولون بانقلاب الحدوث من كونه ممتنعا إلى كونه ممكنا، يقول بأنه يمتنع عليه سبحانه وتعالى قبل وجود آثار هذه الصفات وقبل وجود المخلوقات، ممتنع عليه أن يكون شيئا من هذه الصفات ومن آثارها، ثم ينقلب الامتناع إلى الإمكان، ينقلب من الامتناع إلى الإمكان فيكون ممكنا بعد أن كان ممتنعا بعد أن كان ممتنعا. لكن أهل السنة والجماعة يقول لا، الإمكان لا أول له، الإمكان لا أول له، ومعنى الإمكان أنه يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع، وهو راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالإمكان لا أول له، ولكن نوع، لكن أفراد الحوادث هذه كائنة بعد أن لم تكن، أما الإمكان فإنه لا أول له، الإمكان بمعنى القدرة والاستطاعة وجواز أن يقع منه أثر ذلك الصفة، فهذا لا أول له. لكن حقائق المخلوقات هذه هي كائنة بعد أن لم تكن، وهي حادثة بعد أن لم تكن، وهذا هو الذي أدى إلى الخلط في مسألة قضية مسألة الحوادث لا أول لها وغير ذلك من الأمور. فأهل السنة يقولون بأن الإمكان متعلق بالله سبحانه وتعالى من الأفراد، لكن الأفراد حادثة بعد أن لم تكن ولها أول. أما الإمكان فهذا قضية ذهنية كلية لا وجود لها في الواقع، لكنها ممكنة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وقال فلم يزل الحادث ممكنا، قال فقد لزمهم فيما أقروا إليه أبلغ مما لزمهم فيه، لأنهم حاولوا أن يجعلوا لهم مخارج من هذه القضية وفرقوا بين قضية ذلك، لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، إلى آخر ما ذكروا في من هذا الكلام الذي لا طائل من ورائه. نعم. قال رحمه الله: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم، هذا نوع الحوادث. الناس منها ثلاثة أقوال أو ثلاث طوائف، وإن كانت القسمة العقلية الذهنية تقتضي أن تكون أربع طوائف. طائفة تقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا أضعف الأقوال، وهذا قول الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف، وبناء عليه قالوا بفناء الجنة والنار طبعا من باب أولى وإلى غير ذلك من الأمور. قالوا بأنه نوع الحوادث لا يمكن أن يكون لها أول ولا يمكن، قالوا بإيش؟ لا يمكن دوامها في الماضي ولا يمكن دوامها في المستقبل. هذا قول الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا بإمكانية دوامها في المستقبل، لأننا نعرف أن نعيم الجنة لا نفاد له، وعذاب النار نعوذ بالله سرمدي، والنصوص في هذا كثيرة. قالوا فإن دوامها في المستقبل لا نهاية له، أما البداية فلها بداية، يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، دون الماضي. هذا قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء، ومن وافقهم من الفقهاء. القول الثالث قول من يقول يمكن، لاحظوا بعبارة الإمكان، إمكان دوامها في الماضي وفي المستقبل، إمكان دوامها في الماضي وفي المستقبل. ما دام أنها في المستقبل تقريبا المسلمون مجمعون على دوامها في المستقبل، ولم يشد منهم عنهم إلا من لا يعتد بقوله للنصوص الصريحة المتواترة المتضافرة في أن نعيم هذا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. النصوص الكثيرة الدالة على دوام نعيم أهل الجنة وعلى دوام عذاب أهل النار والعياذ بالله. ومع ذلك استمرار أو دوام هذه في الماضي كونها جائزة في المستقبل فهي جائزة أيضا في الماضي، أو بتعبيرهم ممكنة في الماضي. قال كما يقوله أئمة الحديث وهي من المسائل الكبار. طبعا هناك شبهة يقولون يعني بقضية حوادث لا أول لها، الله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول فلا شيء قبله سبحانه وتعالى والآخر فلا شيء بعده. نقول إن هذا أيضا مفهوم بالنسبة لهذه القضايا التي ما دام قد أجمع المسلمون على أن هذه في المستقبل لا انقطاع لها ولا نهاية لها، ومع ذلك لا تتعارض مع قوله وهو الآخر فلا شيء بعده، فكذلك بالنسبة لبدئها فهي لا تتعارض ولا تناقض قول الله سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. أقول هذه القسمة الرابعة بناء على السبر والتقسيم، لابد أن تكون أربعة أقسام، لكن القول الرابع هذا لم يقل به أحد من الطوائف، وهي أنها دائمة في الماضي دون المستقبل. إذن الأقوال ثلاثة: عدم إمكانية دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا أضعف الأقوال، وهو قول الجهم وقول بعض المعتزلة. إمكانية دوامها في المستقبل دون الماضي، وهو قول المتكلمين وبعض الفقهاء. إمكانية دوامها في الماضي وفي المستقبل، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. أما القول الرابع فلم يقل به أحد. هنا قد يعني يحدث شبهة القائلين بأنه يلزم من القول بدوام الأبدية والبداية مثل أنواع هذه الحوادث، أنه يلزم من ذلك إما التسلسل أو تعدد القدماء كما قالت المعتزلة الفلاسفة، أو تعدد القدماء. فيبين المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إزالة هذه الشبهة، فيقول رحمه الله تعالى: ولا شك، قال رحمه الله: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، هذا أرد على هذه على شبهتهم. يقول: لا شك أن جمهور المسلمين بل جمهور الطوائف حتى من غير المسلمين يقولون، والمسلمون عموما، أن كل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق، وأنه كائن بعد أن لم يكن، وهذا هو قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. وهذه النصوص الكبيرة، لأن الذين قالوا بأنه إمكانية حوادث لا أول لها قالوا بأنه يلزم من ذلك إيش؟ أن تكون المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى أو سابقة لله سبحانه وتعالى، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين بل وحتى من غيرهم من غير المسلمين. وهذا ما اتهموا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سبق أن أشرنا في هذه المسألة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقطع آخر، وهذا من كلامه هذا منقول، يقول في مقطع آخر في مجموع الفتاوى: فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه سبحانه وتعالى، بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فاعلا سبحانه وتعالى. فهذه الشبهة التي يزعمون أو يقولون بأنها لازمة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست بلازمة لا له ولا لمن قال من بعده من هذا الكلام. ثم يذكر دليلا آخر المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ممتنع مستحيل. لماذا؟ لأن الفاعل يجب أن يكون متقدما على المفروض لا أن يكون مصاحبا له مقارنا له ولا أن يكون فضلا أن يكون سابقا عليه. الذين قالوا بأن بإمكانية أن هناك من آثار خلق الله سبحانه وتعالى مخلوقات الله عز وجل من آثار صفاته عز وجل لا بداية له البداية الزمنية المحدودة المعروفة، فهذا لا يعني أن هناك مع الله خالق أو مع الله قديم تعالى الله، وهذا قول الفلاسفة. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى ما هو الفرق إذن بين كلام الفلاسفة في تعدد القدماء وبين كلام جمهور أهل السنة في هذه المسألة. أهل السنة يقولون بقيد من نوع دون الأفراد، بقيد من نوع والجنس لا بقيد من الأفراد، فالأفراد والأعيان حادثة بعد أن لم تكن، والنوع والجنس كما تعرفون إنما هي يعني قضايا كلية في الذهن لا حقيقة لها في الواقع إلا بأفرادها، فالأفراد حادثة بعد أن لم تكن، لكن إمكانية وجود آثار هذه الصفات لا نستطيع أن نقول إن له بداية، لأن لو قلنا إن له بداية نكون قد عطلنا الله سبحانه وتعالى عن آثار صفاته عز وجل، وهذه الصفة نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. لكن أفراد المخلوقات إجماع المسلمين من أهل السنة وغيرهم أنها كائنة بعد أن لم تكن، وأنها مخلوقة بعد أن لم تكن، وأنه لا يتصور حتى عقلا وجود المفعولات قبل الفاعل أو مصاحبة للفاعل. هذا يعني مسألة قطعية ما فيها كلام في الإشكال. أما الفلاسفة فهم يقولون بقدم الأفراد، بقدم الأفلاك وبقدم العقول العشرة التي سماها أفلاطون وبقدم النفوس، فهم يقولون بإيش؟ بقدم الأفراد. أما أهل السنة فلا أحد منهم، بل المسلمون عموما لا أحد منهم يقول بقدم شيء من هذه من أفراد المخلوقات، وهذا هو الفرق بين مقولة أهل السنة وبين مقولة الفلاسفة، لأنهم الذين شنوا على ابن تيمية كما مر يعني قالوا بأنه وافق الفلاسفة وقال بتعدد القدماء وهذا قول الفلاسفة وخالف المسلمين عموما، وهو لم يقل بهذا رحمه الله تعالى، وهذا كلامه نصه صريح واضح جلي لا خفاء فيه. ولكن الذين يشنعون عليه بهذا أحد أمرين، إما لم يفهموا حقيقة قوله وهذا أكثرهم، وإما مع جهلهم بحقيقة قوله ما في نفوسهم من هوى في محاولة التشنيع عليه والطعن عليه وأنه قال في الجمهور وإلى غير ذلك. ولذلك فإن أكثر من تكلم في هذه المسألة إما جهلا لم يعرفوا حقيقة المسألة، وإما أصحاب أهواء يحبون إيش أن يشنعوا عليه وأن يحملوه ما لم يقل. تفضل. قال رحمه الله: والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. هذا فعل الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، في قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وغيرها من الآيات الدالة على إمكانية دوام أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن أفعال الله عز وجل لا نقول أن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، يعني يلزم من ذلك أن عدم وصف الله سبحانه وتعالى بفعل ما يريد عز وجل، وهذا نقص كما قالت الأشاعر والمتكلمين، وهذا نقص في حق الله عز وجل. فدوام فاعلية الله عز وجل هذه دلت عليها النصوص، وهذا مما يدل على صفة كمال لله عز وجل. أما أن يكون الله لم يكن فاعلا ثم فعل هذا فيها نقص في حق الله عز وجل، والله منزه عن النقائص. ولكن هذا أيضا لا يعني أن هناك خالق مع الله، أو أن هناك مخلوقات قديمة مع الله سبحانه وتعالى، أو هناك كائنات أو حوادث كائنة من غير محدث أبدا، فلا يلزم من هذا ذاك. ولذلك تلاحظون أن أهل السنة يعني كلامهم يدل على إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. وما ظنه المتكلمون من لوازم هذا الإثبات ليس بلازم، ليس بلازم. وأقوى شبهة لهم، مع أنهم لا يرفعون رأسا بالنصوص الشرعية، لكن إذا كانت موافقة لهم تدلوا بها، في قوله تعالى هو الأول والآخر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الاسمين العظيمين في قوله أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. فهم يقولون بأن لو قلنا بدوامية أفعال الله عز وجل انتفت الأولية لله عز وجل. فنحن نقول أنتم تقولون بدوامية أفعال الله تعالى في المستقبل ونعيم أهل الجنة وعذاب النار، طيب هل هذا يعارضه قوله تعالى وأنت قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر فليس بعدك شيء؟ فإذا كان لا يعارض هذا فكذلك لا يعارض هو الأول. وكذلك في الحديث الآخر حديث عمران بن حصين البخاري وجاء بألفاظ متعددة، كان الله ولا شيء قبله، وجاء في رواية ولا شيء معه، وفي رواية ثالثة ولا شيء غيره. وهذه سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه هذه الشبهة لهم. فنقول أن الذين قالوا بدوام فاعلية الله عز وجل لم يقولوا أن الله كان الله معه شيء، أو كان الله سبحانه وتعالى وقبله شيء، أبدا، ولا يلزم من ذلك. وهذا يذكرنا بالعبارة التي ذكر المصنف وهي دقيقة جدا، كان الله بصفاته قديما، بصفاته. فهذه الآثار والأفعال هي من أثر أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل، فهي كان الله بصفاته، فهي ملازمة لصفات الله عز وجل وليست منفكة عنها، فضلا أن تكون سابقة عليها. لكن المعتزلة يقولون كان الله وصفاته، فأرادوا إيش؟ التفريق بين ذات الله عز وجل وبين صفاته. فالمسائل بعضها مرتب على بعض، معذرة أنا يعني أعرف أني قد يعني أثقلت عليكم، والكلام هذا والله ليس بالهين على النفس، لكن يعني ماذا نصنع. على كل يقول خبر. قال رحمه الله قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاده تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نقاب له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. هذا يعني تقسيم المصنف رحمه الله تعالى في قالوا بأن إذا قلنا بدوام فعالية الله سبحانه وتعالى وفعل الله عز وجل سيلزم أحد أمرين، إما التسلسل فكل شيء مسبوق بكل مخلوق مسبوق بما قبله وهكذا إلى ما لا نهاية، وإما بتعدد القدماء فيقول المصنف رحمه الله تعالى أن عبارة التسلسل هذه عبارة مجملة تحمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، والمنهج الشرعي في المعاني المجملة هو التقسيم، وبيان الحق منها والباطل. فقال إن التسلسل بالمجمل لم يرد نفيه ولا إثباته في كتابه ولا في السنة، ويجب مراعاة لفظه. قال: وهو ينقسم إلى واجب ومستمع ومكن. فالتسلسل في المؤثرين هذا مستحيل، ممتنع أن هناك مؤثر أي فاعل أي موجد غير الله عز وجل، هذا مستحيل ممتنع. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، يعني في المستقبل، وهذا النصوص عليه متضافر، وهذا تسلسل يعني لا نهاية له، دلت عليه النصوص الشرعية ودل عليه العقل وقال به المتكلمون وأهل السنة. أما التسلسل الممكن فهو التسلسل في مفعولاته، يعني في آثار الصفات في الأبد، وهذا ممكن كما سبق الكلام عليه. هذا تقسيم يعني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. هناك تقسيم آخر يمكن يزيد مسألة وضوح ويزيل بعض الشبه والإشكالات التي قد ترد على الذهن. التسلسل له ثلاث اعتبارات. التسلسل له ثلاث اعتبارات: التسلسل المتعلق بصفات الله عز وجل، والتسلسل المتعلق بالمخلوقات، والتسلسل المتعلق بالآثار والأسباب والعلم. هذه ثلاث اعتبارات. نأخذ الاعتبار الأول وهو التسلسل المتعلق بالصفات، بصفات الله عز وجل. الطوائف منها ثلاثة أقسام: الجهمية ومن وافقهم يمنع تسلسل الصفات في الماضي وفي المستقبل، لذلك يقولون بأن الله سمى نفسه بأشياء بعد أن لم يكن متسمى خلقها، واتصف بأشياء لم يكن متصفا بها، فهم يمنعون تسلسل الصفات في الماضي وفي المستقبل. الكلابية والأشعرية يمنعونها في الماضي ويجيزونها في المستقبل بالنسبة للصفات، يمنعونها في الماضي ويجيزونها في المستقبل. جمهور أهل السنة يثبتونها في الماضي وفي المستقبل، هذه الصفات يثبتونها في الماضي وفي المستقبل، هذا ما يتعلق بصفات الله عز وجل. أما التسلسل في المخلوقات وهو الاعتبار الثاني، فأيضا الناس منه ثلاث طوائف: ثبوت التسلسل في الماضي والمستقبل أيضا وهو قول الفلاسفة، ثبوت التسلسل المخلوقات يعني أن المخلوقات قديمة لا بداية لها، هذا قول الفلاسفة، وكذلك الترمذية في الأبد، هذا قول من؟ الفلاسفة. القول الثاني امتناعها في الماضي وثبوتها في المستقبل المخلوقات، وهذا قول المتكلمين وأهل السنة، يقولون إن المخلوقات لها بداية كائنة بعد أن لم تكن ولا نهاية لها في المستقبل، لأن الله أراد لها الأبدية سبحانه وتعالى. هناك قول شاذ وهو امتناعها في الماضي وفي المستقبل، امتناعها في الماضي وفي المستقبل، ما هي؟ المخلوقات، وهذا قول الجهم بن صفوان وبعض المعتزلة الذين قالوا بثناء الجنة وقالوا بأن هذه المخلوقات كائنة بعد أن لم تكن. واضح؟ واضح ولا لا؟ المشكلة أن الناس خلقوا بين التسلسل في المخلوقات والتسلسل في الصفات، فلم يقل أحد من أهل السنة بتسلسل المخلوقات في الماضي، حتى يلزموا ابن تيمية ولا غيره بلوازم حوادث لا أول لها. المخلوقات كائنة بعد أن لم تكن، ولم يقل أحد من أهل السنة ولا من المتكلمين بتسلسل المخلوقات في الماضي، إنما قالوا بتسلسل الصفات، وفرق بين المخلوقات وبين الصفات. فالمخلوقات آثار من آثار الصفات، أما صفات الله عز وجل فهي تابعة لذاته سبحانه وتعالى، وهي قديمة بقدم الذات. واضح ولا لا؟ وهذا ترى يحل إشكالات كبيرة عند كثير من الناس في الخلط في هذه المسألة. الاعتبار الثالث وهو التسلسل في الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول. هذه الناس منها على طائفتين: من قال بمنع بالمنع وهم نفاة الحكمة والتعليل وهم الأشاعرة وابن حزم وبعض الطوائف، ومن قال بالتسلسل وهم جمهور المسلمين. تسلسل وهو ارتباط الأسباب بمسبباتها والعلة بمعلولاتها. لكن هذا أيضا مع قولهم بهذا فليست يعني مؤثرة بذاتها، إنما بما سنه الله سبحانه وتعالى من ارتباط العلل بمعلولاتها والأسباب بمسبباتها. قال الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مثل يعني بناء البنوة على الأبوة والأبوة على البنوة. لا يوجد ابن من غير أب، ولا يسمى أب إلا بوجود ابن. هذا تسلسل علة ومعلول، فهذا يعني حكمة الله اقتضت هذا الشيء. وما يدل على أن هذه ليست يعني ظاهرة بذاتها وموجدة بذاتها، إنما بإيجاد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لحكمة يعلمها قد يخلف أو قد يمنع ارتباط السبب بمسببه في أشياء كثيرة. ومثال ذلك مثلا عيسى بن مريم عليه السلام، فوجد من أم من غير أب على خلاف السنة الإلهية. حواء وجدت من أب من غير أم على خلاف السنن الإلهي. آدم عليه السلام وجد من غير أب ولا أم. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فالنار سبب للإحراق، لكن الله سبحانه وتعالى سبب يعني سلبها هذه الخاصية، بل قد قلبها إلى ضدها، وهو قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فدل ذلك على أن المؤثر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب سنة الله سبحانه وتعالى مؤثرة في مسبباتها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، نعود لعلنا ننتهي من كلام الشيخ رحمه. نعم، قال رحمه الله: ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذا رد من المصنف رحمه الله تعالى على شبهة المتكلمين، يقول: يلزم بدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى في الماضي أن يكون معه خالق، أو أن يكون هناك مخلوقات لا أول لها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ينفي هذا اللازم، بأن هذا ليس بلازم. لا يلزم من هذا أنه لن يزل الخلق معه، فإنه سبحانه وتعالى متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، وهذا معناه هو الأول سبحانه وتعالى. قال: فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. فهذا رد على شبهة المتكلمين فيما ادعوه لازما وهو ليس بلازم. نعم، قال رحمه الله: قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: إما يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى يعني في الرد عليهم وإلزالهم إلزامهم: هل تقولون بأن الله لم يزل قادرا على الفعل أم لا؟ إذا ما في مسلم يقول بأن الله لم يزل قادرا على الفعل، فيقول: ما دام أنكم تقرون بأن الله لم يزل قادرا على الفعل، فلا بد من أحد يقول: إما أن يكون الفعل ممكنا له أو واقعا منه سبحانه وتعالى، ولا ثالث له. ممكنا أي أن الله قادر وإن لم يوجد الفعل، مثل عدم وجود الخلق قبل وجود المخلوقين مع أن الله متصف بصفة الخالقية. فإما أن يكون ممكنا وإما أن يكون واقعا، وكلاهما هو ما يقوله أهل السنة. أهل السنة يقولون إمكانية، الإمكانية، ولا يقولون بإيش؟ بوجود الأعيان والأفراد، وهذا لازم لهذا القول، إما بأن تقروا بالإمكانية أو أن تقروا بوجود الأفراد، وإلا حصل التناقض. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. هذه الزبدة وهذه الخلاصة من الكلام كله، لا فائدة منه إلا المقصود هنا، فلا نبحث إلا عن المقصود. نعم. أن الله، أن الذي دل عليه الشرع والعقل. نعم. قال أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. إذن هذه الخلاصة وهذه الزبدة. فالذي نؤمن به ويجب على كل مسلم أن يؤمن به ما هو؟ أمران: أن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، أن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن. والأمر الثاني أن الله لم يزل بصفاته ولا يزال يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء أزلا وأبدا كما دلت عليه النصوص، ولا حاجة إلى هذا الخوض الطويل العريض الذي قالوه. نعم. قال رحمه الله: وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. نعم. هذا يعني الشبهة عند بالمعالي الجويني في الإرشاد، قبل أن أعود إلى قول أهل السنة، وهي كما قلنا في في في في زعمهم بأن القول بدوام فعالية الخالق سبحانه وتعالى يلزم منه أحد أمرين: إما التسلسل الذي لا نهاية له في الفاعلين، أو تعدد القدماء كما قالت الفلاسفة. والمتكلمون دائما هم ردة فعل للفلاسفة، فلذلك ذهبوا إلى إبطال القول في التسلسل في الكلية، وهذه شبهة أبي المعالي ومن جاء من بعده. والتسلسل كما قلنا هو لفظ مجمل، منه باطل ومنه صحيح، منه باطل ومنه صحيح. أما الباطل فهو في العلل والمعلول في الفاعلين المؤثرين، في الفاعلين المؤثرين، فكان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر عز وجل. فالتسلسل هذا باطل، ما من مخلوق إلا وله خالق، وما من حادث إلا وله محدث. أما التسلسل الصحيح فهو في الآثار والمعلولات، وهي بالعبارة الشرعية الصحيحة، فآثار صفات الله سبحانه وتعالى وهو دوام فاعلية الله سبحانه وتعالى، هذه ملازمة لصفات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، سميناها تسلسل أو سميناها بغير ذلك من الأسماء، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. نعم. وهنا لما ذكر كلام شبهة بالمعالي لما قال: إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممكنا. فالتقسيم الصحيح في أن التسلسل الماضي ممكن، وهو نفي الماضي حتى يكون ما قبله ماضي، هذا صحيح. لكن الخطأ ممتنع وهو نفي المستقبل حتى يكون ما قبله مستقبل ماضي. فإذا اختلف الزمن اختلفت امتنع الأمر. وبهذا يعني الصورة هنا يعني مثل ما يقولون في مسألة الدور، مثل لا يكون لا يأتيك زيد إلا مع عمر، ولا يأتيك عمر إلا مع زيد، هذا ممكن، يعني أن لا يمكن أن يأتي أحدهما دون الآخر، لكن يمكن أن يأتي جميعا، هذا ممكن. لكن الممتنع فهو أن يوقف أحد الشيئين على الآخر، أن يوقف أحد الشيئين على الآخر، توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. فهذا تقريبا ما يتعلق بهذه يعني من صور توقف أحد الشيئين على الآخر. نفس المثال هذا، لو قلنا لا يأتيك زيد إلا بعد عمر، ولا يأتيك عمر إلا بعد زيد، هذا مستحيل، هذا ممكن ولا يمكن. لكن لو قلنا لا يأتيك زيد إلا مع عمر، ولا يأتيك عمر إلا مع زيد، هذا ممكن، هذا ممكن. وهذا ما يسمونه بالدور الاقتراني، وهو جائز. لكن الدور القبلي لا يأتيك زيد إلا بعد عمر، ولا يأتيك عمر إلا بعد زيد، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فنكون بهذا يعني، وإن كان للأسف المصنف يتعلق بالموضوع في المقطع القادم ببعض الشيء، لكنه فيه يعني بعض الجوانب أكثرها انتهى. نسمع الآن ونجيب على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على السلام حي على السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله يعني انتهينا من هذا المقطع. أحد الأخوة يقول ما رأيكم في من يقول أن ابن تيمية رحمه الله يقول بالقدم النوعي للعرش، وما معنى ذلك؟ نصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني واضحة صريحة. طبعا ما يسمى العرش ما يسمى لا يسمى نوعا، لأن النوع هو كما يسمونه يسمون المناطق في قضية كلية في في في الذهن. فالنوع يعرفونه بإيش؟ بأنه كلي مقول على كثير المتفقين في الحقيقة. ويضربون لذلك بمثل إنسان، هذا الإنسان إنسان نوع منه أفراد، أحمد وإبراهيم وخالد وسعد وهكذا، هؤلاء أفراد كلهم يجتمعون في النوع الإنساني. فالنوع حقيقة كلية في الذهن لا وجود له، ما في شيء اسمه إنسان كل إنسان يتلبس به، لا، لكن النوع يعني حقيقة كلية ينطبق على أفراد متعددين. فالأفراد هم الذين يجمعهم هذا النوع، على عكس الجنس، الجنس أعم من النوع. والجنس أيضا هو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، مثل ما نقول مثلا جسم، الجسم يعني مقول على الحيوان وعلى الجماد وعلى النبات، كلها أجسام فهي مختلفة، مختلفة الأنواع. فالجسم له أنواع مختلفة والنوع له أفراد مختلفة، وهذه كلها يجمعوها أنها قضايا كلية ذهنية لا حقيقة لها في الواقع، يعني ما في شيء مخلوق هذا اسمه أو هذا هو إنسان إلا على أفراد، ولا لا؟ فالكلام هذا فيه خطأ، إن كان يعني صحيح النقل ففيه خطأ. ما أحد يقول إن العرش نوع، النوع حقيقة كلية، لكن العرش يعني فرد من الأفراد، من الجنس، من جنس المخلوقات، من جنس الجمادات. هذا من ناحية عليه السلام. الناحية الثانية أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة في التوصيف على قدم العرش وقدم القلم، أول ما خلق الله القلم، وقدم الماء وكان عرشه على الماء، يعني في أكثر كتب رحمه الله تعالى. أصل هذه العبارة يعني أنا ما أدري، لم أطلع عليها ولا ولم أفهم المقصود بكلامي هنا بالقدم النوعي للعرش. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن أنواع الأفعال أنواعها وهي قضايا الكلية وهي دوام فاعلية الخالق سبحانه وتعالى، هذه النوع قديم لكن الأفراد حادثة، تفرق بين النوع وبين الآحاد، وهذا على خلاف كلام الفلاسفة الذين قالوا بأن الأفراد والآحاد قديمة وليست حادثة. والنوع كما قلنا هي قضية كلية ذهنية لا حقيقة لها في الواقع، لكن تحتها أفراد مخلوقة. وذكرنا أن من يعني فوائد التقسيم النوعي والفردي ما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، فالصفة صفة الكلام صفة قائمة بذات الله عز وجل، ولكن أفراد وآحاد الكلام متعلقة بمشيئة الله وقدرته، كائنة بعد أن لم تكن. فالنوع قديم والأفراد حادث، نوع أفعال الله سبحانه وتعالى، نوع أفعال الله أو آثار صفات الله عز وجل هذه قديمة، لكن المخلوقات الأفراد حادثة بعد أن لم تكن. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولعلنا نستفيد بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إعادة التقسيم يطول، قلنا التقسيم ثلاثة اعتبارات، باعتبار الصفات وباعتبار المخلوقات وباعتبار العلل، باعتبار الصفات وباعتبار المخلوقات وباعتبار العلل، باعتبار تسلسل في الصفات الجهمية ومن وافقهم قالوا بمنع تسلسل في الماضي والمستقبل. الكلابية والأشعرية قالوا بمنعها في الماضي التي هي الصفات وإمكانياتها في المستقبل. جمهور أهل السنة قالوا بثبوتها في الماضي وفي المستقبل، هذا بالنسبة للصفات. بالنسبة للمخلوقات على ثلاث طوائف أيضا، ثبوتها التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا قول الفلاسفة، ولذلك قالوا بتعدد القدم. ثبوتها في المستقبل دون الماضي، وهذا قول جمهور المسلمين. امتناعها في الماضي وفي المستقبل، وهذا قول لطائفة أفراد قلائل من المعتزلة الجهم وبعض المعتزلة. بالنسبة للتسلسل في العلل والمعلولات، هناك من نفاها وهم الكلابية والأشاعرة، وهناك من أثبتها وهم جمهور المسلمين، لكنها تحت مشيئة الله وقدرته. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد السبب لا يكون مؤثرا كان كما ذكرنا من الأمثلة التي أشرنا إليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نرجو ذلك. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول إن الحرم يعني حدود الحرم هذه كلها حرم، ولذلك تكون الصلاة مضاعفة فيما كان داخل حدود الحرم. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولم يعني بالمسجد الحرام الذي هو ما حول الكعبة، إنما أراد حدود الحرم. نعم، هذا يعني دليل. والدليل الآخر إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان إذا حان وقت الصلاة دخل داخل الحرم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الصلاة في داخل حدود الحرم مضاعفة أكثر من ما كان خارج الحرم، والله تعالى. لكن الحرم يزيد فضلا بكثرة الجماعة وبقدم المسجد وبيقين أنه أن الصلاة فيه مضاعفة وبما يحصل من الإنسان المشقة. ونسأل الله سبحانه فضل الله واسع، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.